أنا ضعيفك يا رسول الله، أنا ضعيفك يا حبيب الله، أنا ضعيفك يا رسول الله، أنا ضعيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضعيفك يا رسول الله، يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضعيفك يا رسول الله، أنا ضعيفك يا الله، أنا ضعيفك يا حبيب الله، أنا ضعيفك يا رسول الله، أنا ضعيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضعيفك يا رسول الله، يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضعيفك يا رسول الله، قل لي أحرم وأكم حج البيت، أحرمت على بيت وسعيت، قل لي أحرم وأكم حج البيت، أحرمت على بيت وسعيت، وأنا داخل على البيت غنيت، أنا ضيفك يا رسول الله، وأنا داخل على البيت غنيت، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، دخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بكات يظهر ربي، ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بكات يظهر ربي، ولو ضعيت النور زمزم قلبي، أنا ضيفك يا رسول الله، ولو ضعيت النور زمزم قلبي، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول صلوا على الهادي بنشد العاكف والبادي، يا حبائب صلوا على الهادي بنشد العاكف والبادي، لو تسمع جبريل ينادي، أنا ضيفك يا رسول الله، لو جبريل ينادي، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا